هناك بعض الناس إذا رأى يرفع إلى رأسه شيئا، يضع ركعة أمامه ويضع على ركعة والشهادة حتى تمكن من السجود عليها، وهذا غلط. وقد انكره جابر بن عبد الله، جاء مرفوعا وموقوفا، والصواب وقف على جابر بن عبد الله حين دار مريضا قبل بالوسادة، وانكر عليه هذا. والسند إلى جابر صحيح، وإنما جاء مرفوعا والمرفوع معلول.